هتقولي ابني كان طريقه صحيح، وتعالي صفي جنبنا، تعالي صفي جنبنا ولبي صرف بلادي، لبي صرف بلادي. خطي من أرض الماضي احنا بعربي فصيح، الغنوة تقول وبعربي فصيح، الغنوة تقول وبعربي فصيح. أرضنا لينا، قمحنا We're gonna make it.

تليفون اخره 58. الفقره جميله جدا بس اتمنى عمل حلقه عن الشاعر مرسي الجميل عزيز. حاضر ان شاء الله تكون معنا. لا اجد من الكلمات ما يعبر عن اعجابي بهذا البرنامج الرائع. تحياتي لكم امين راضي. نشكرك جزيل شكري لكم ولاذاعه الاغاني على هذا التكريم المتميز للقمم الاستاذ سيد عبده. واحنا بنشكرك يا استاذ سيد. ما زلت عند رأي المتواضع انك وانت تعد فقرات برنامجك الذي ننتظره بشغف انك تفكر بنا ولنا، وهذا يتجلى فيما نسمعه وكاننا نراه الاستاذ عصام نصار. والله ده يمكن الجائزه اللي باخدها والله يا استاذ عصام. يعني ايه رضاكم عن اللي بيوصل ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ مش اغاني، دي حواديت حب وكلام كبير وكمان شاديه وهي طول عمرها شاديه الفن والطرب. ربنا يديك الصحه والعافيه يا مجدي يا نجيب يا حبيبي يا محترم، واستحملني للادي كابتن رضا حجازي المنصوره. انت على العين والراس يا كابتن رضا. دكتور منعم من ليبيا يمكن بعت لي برضو بيفكرني ان اغنيه شاديه يا طريقنا يا طريق دي مجدي نجيب والحان منير مراد. بسرعة الفقرة التالية مع إسماعيل ياسين إحياء لذكرى رحيل الفنان الكبير إسماعيل ياسين. كانت يوم الأربعاء 24 مايو 1972. كنت محضر بصراحة يعني حاجات كتير ليه في اليمن، كان لأول مرة ليه في الجزائر، في بغداد، في الكويت. لكن اسمحوا لي من فضلكم نقتصر على فقرة أو اثنين علشان في فقرة معنا تانية وحيكون معنا إن شاء الله، بس نشوف نتيجة الاستطلاع اللي عمله دكتور منعم وأخونا سيد عبد العزيز. بمناسبة احتفالنا بذكرى رحيل إسماعيل ياسين هنسمع إسماعيل شبانة وهو شقيق الفنان عبد الحليم حافظ. هنسمعه يغني إسماعيل ياسين ويا عيني على اسمه. من دي كانت من ضمن أغاني حلقات ليالي القاهرة، دي حلقات عملها المخرج حسن صابر وسجلها في أبريل 1970. تعالوا كده نسمع الأغنية الحصرية دي لأول مرة تتزع. إسماعيل ياسين ويعيني على اسمه، فنان حقيقي والضحكة من رسمه. إسماعيل ياسين ويعيني على اسمه، فنان حقيقي والضحكة من رسمه. بدأ حياته عندي كازينو بديع، والنكتة كانت لعبته تحت يده مطيع. أضاف البنسوماي لحكاية المونولوج، أضاف البنسوماي لحكاية المونولوج، أضاف البنسوماي لحكاية المونولوج، أضاف البنسوماي لحكاية المونولوج. في طريقة حلوة حلوة حلوة تعجب الزميل. اعتقد ده شيء نادر. برضو هنتواصل معكم واحتفاليه بذكرى رحيل اسماعيل ياسين. اسمحوا لي نسمع لي اغنيه اسمها فين وفين. كانت من الحفل الاول اللي اقامه صوت العرب من دار سليم النصر ببغداد، وخصص دخله لصندوق رعايه فلسطين. الحفل كان يوم الاربعاء 4 يونيو 1964. اول جوله فنيه يقوم بها صوت العرب، ولكن تتميز هذه الجوله بان الفنانين يبذلون كل طاقاتهم من أجل إنجاح هذه المهرجانات. إلى عالم المرح والفكاهة نقدم لكم الآن النجم الضاحك الذي طالما اشتقتم إليه، الفنان إسماعيل ياسين. Thank you.

ادي احنا جينا نسأل الحلوين، ادي احنا جينا نسأل الحلوين يطمنونا عن هوانا فين، طمنونا عن هوانا فين، كنا صابرين كنا تايهين كنا صابرين كنا تايهين ما عرفنا حتى ملهنا ساعتين حلوين، بس قولنا نسأل الحلوين. بعدكم بعدكم لما جرحنا قلنا نتحمل عذابه، thank you. حبي غالي زي ده زي ده زي ده قلبي شايل لك لما تقلي حد، قلبي يحمل لك غرام فاق كل حد، قلبي شايل لك لما تقلي حد، وقلبي يحمل لك غرام فاق كل حد. رجع الدنيا الجميلة القلب يحبك، نفسي حبي يملى قلبي ويملى قلبك، رجع الدنيا الجميلة حبي يملى قلبي ويملى قلبك. يا ترى احنا حبايب يا ترى، يا ترى نرجع حبايب يا يا يا ترى، يا ترى احنا حبايب يا ترى، يا ترى نرجع حبايب يا ترى. يا No.